إنه الفتى الذي نشأ في النعمة وتربى فيها، بل وولد فيها أيضا ونشأ تحت خمائلها. إنه الفتى الريان والمنعم المدلل، إنه سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. سلام على مصعب بن عمير يوم أسلم، وسلام عليه يوم انتقل إلى المدينة في سبيل الله وبذل بذلا طيبا، وسلام عليه يوم قتل شهيدا، وسلام عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بمصعب بن عمير في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه لشرف والله لأمثالي أن يتحدثوا عن مصعب بن عمير وسيرته العطرة وأعماله الجليلة وفضائله الكثيرة ومناقبه الجمة الوفيرة. وشرف لأمثالكم أن تسمعوا تلك الأخبار التي سارت بها الركبان وتحدث بها الرجال. أيها الأكارم، كانت الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائدة، أي كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وعصبية رعناء. الغني يحتقر الفقير، والقوي يتعالى على الضعيف، والنسيب يتكبر على الوضيع. عبر عن حالة الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما وقف خطيبا بين يدي النجاشي ملك الحبشة فقال، أي قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا بأن نوحد الله تعالى ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام، ونهانا عن الفواحش، فآمنا به وصدقناه واتبعناه. إذن خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، خرجوا من الظلام الدامس إلى النور المتلألئ. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة، جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى التوحيد الخالص، فآمن بعض الناس وكانوا من أوائل الناس إيمانا بالله واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي، وبلال، وعمار، وعثمان رضي الله عنهم جميعا. فصارت الثلة المؤمنة تجتمع في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا، ولكن دعوته تؤتي ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها. فبدأ بعض الناس يتحدثون عن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، فسمع بهذه الدعوة المباركة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وقد قلت لكم قبل قليل كان أعطر فتيان مكة وأوفاهم شباباً وبهاءً وجمالاً رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان كسائر الفتيان غارقاً في بحار الشهوات والضلالات، يشرك بالله رب الأرض والسماوات، يعبد الصنم، يعبد الوثن، يفعل ما يفعله الفتيان رضي الله عنه وأرضاه، وهم فتيان الجاهلية. ولكنه حينما سمع بالدعوة المباركة أراد أن يقترب من صاحب هذه الدعوة ويسمع كلامه لعل هذه الدعوة تؤثر فيه وفي قلبه القاسي ونفسه العاصية وصدره المنقبض بسبب الشرك والضلال والمعاصي، فإن صدور الضلال والكفار صدور ضيقة، والله دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خرج مصعب بن عمير وأتى بيت الأرقم بن أبي الأرقم، ووجد الثلة المؤمنة مع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، وسمع القرآن، وسمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرآن أيها الأكارم تأثيره على النفوس عجيب، وقد قال رب العبيد جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الشامخ حجارته صلبة، ومع ذلك لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بقلوب الآدميين يا ترى؟ تأثر مصعب بن عمير وأعلن إسلامه واتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا سبحان الله كيف تتغير القلوب، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلب أيها الأكارم سمي قلبا لتقلبه، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا. القدر إذا وضعت على النار لمدة طويلة فإن ما فيها يغلي، قلب ابن آدم أشد تقلبا من غليان القدر على النار. لذا نسأل العزيز الجبار والكريم الغفار أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإننا نعيش في زمن الفتن الصماء البكماء العمياء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فتن كثيرة لا منجي ولا منقذ منها إلا الله. فإذا رجعنا إلى دين الله واتبعنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنقذنا ربنا جل وعلا. إذن مصعب بن عمير اهتدى، آمن بالله عز وجل ربًا ومعبودًا لا يعبد سواه، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكتم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أولًا لأن أهله سيضيقون عليه، فهو الفتى المدلل، بل لم يعرف بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه ما ظفر به مصعب بن عمير رضي الله عنه. كان مدللا، يتعطر بأجمل العطور، يلبس أغلى اللباس، يتحلى بأبهى الحلل، جميل المنظر، فتى مدلل منعم، والداه يحبانه حبا جما، عاش حياة البذخ والترف والنعيم، ولد في النعمة ونشأ فيها، ونشأ تحت خمائلها وتربى فيها. كيف يسلم هذا الفتى وهو يعيش في هذه البيئة؟ أخفى إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا في مرحلة الدعوة السرية التي استمرت سنتين أو ثلاثا على خلاف بين أهل السير والمغازي، ولكن هذه الدعوة انتشرت يوماً بعد آخر، وظل مصعب بن عمير يخفي إسلامه. ولكن السؤال: إلى متى يظل مصعب بن عمير رضي الله عنه يخفي إسلامه وعيون المشركين وآذانهم في كل مكان وطريق ترصد أخبار المسلمين الجدد وأحوالهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم؟ فإلى متى يظل مصعب بن عمير يخفي إسلامه وقد ظهرت أمارات الإيمان والطاعة عليه؟ نعم، سبحان الله، وجهه استنار، امتلأ نورا. هذا الرجل انسحب من نوادي فتيان مكة، نوادي الطيش، نوادي الضياع والتيه، نوادي الانحراف، انسحب من تلك المجالس التي تشرب فيها الخمور ويلعب فيها القمار ويسب وتعبد فيها الأصنام، انسحب من المجالس التي يسب أصحابها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصار مستنير الوجه، صار رضي الله عنه وأرضاه رجلاً آخر، صار موحداً طائعاً لربه جل وعلا. لذلك انتشر خبر وأعلن هو إسلامه، فهددته أمه وضيقت عليه، بل لجأت إلى حبسه في زاوية من زوايا البيت، أتت ركناً من أركان البيت وحبست ابنها المدلل، وحبست الفتى المنعم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه ظل ثابتا كالطود الشامخ، ظل ثابتا رضي الله عنه، لا تزعزعه رياح الفتن، لأنه تربى في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم، تربى في مدرسة النبوة، وصل الإيمان إلى شغاف قلبه، فثبت رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا درسان اثنان أيها الأكارم. الدرس الأول أن المسلم إذا سلك طريق الجنة سيجد شياطين الإنس والجن في طريقه تريد أن تصده عن طاعة الله، تريد أن تبعده عن طريق المسجد وعن المسجد وحلقات الذكر ومجالس العلم، تريد أن تبعده عن الرفقة الصالحة التي تذهب لأداء العمرة ولتحج ولتتصدق بالمال في سبيل الله، تريد أن تبعده عن مجالس القرآن وهكذا. فما علينا إلا أن نثبت على دين الله جل في علاه. هذا أو هذه طريق الجنة. من ظن أن طريق الجنة محفوفة بالرياحين والأزهار والورود فقد أخطأ. فطريق الجنة محفوفة بالأشواك والعقبات والعراقيل والصعاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه طريق الجنة طريق خطيرة والله، ناح فيها نوح وقتل فيها يحيى وزكريا وطعن فيها عمر وهو في مكان الصلاة، وضرج عثمان بدمائه، وجلدت ظهور الأئمة، وسجن في سبيل الله ابن تيمية وغيره من الفضلاء. يقول رب الأرض والسماء: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مصعب بن عمير رضي الله عنه لاقى العنة والشدة من أقرب الناس إليه من أمه. وأنت أيها الشاب الفاضل، لعل أباك أو أمك يمنعانك من إرخاء اللحية، يمنعانك من الذهاب إلى المسجد وبخاصة في صلاة الصبح، يمنعانك من حضور حلق العلم ومجالس الذكر والخير. أثبت على دين الله جل وعلا، فطريق الجنة محفوفة بالمكاره. أثبت على الصراط المستقيم، وسيعلم والداك بأنك محق وتريد الخير وترغب في النجاة. ولك في مصعب بن عمير أسوة حسنة، فقد ترك الثراء، ترك حياة الترف والبذخ، ترك النعيم والتدليل من أجل هذا الدين العظيم. ويصدق فيه قول القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الدنيا ببهارجها وزينتها وجمالها زائلة، والذي يبقى هو الدار الآخرة. فالدار الآخرة هي الباقية والدنيا فانية، فالحذر الحذر من أن نغتر بالدنيا لنضيع الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. الدرس الثاني أيها الأكارم المستفاد من حال مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أنه ثبت أمام المساومات والإغراءات. أغري رضي الله عنه بالمال، تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا تأخذ مالا، لا تلبس أجمل اللباس، لا تتحلى بأغلى الحلل، لا تفعل ما تشاء، تتبع محمداً صلى الله عليه وآله وسلم تحبس، يضيق عليك، تمنع من الخروج. سبحان الله، تضييق ومساومات وإغراء. فإما أن تترك هذا الدين، ودت أمه أن لو ارتد، أي ترك هذا الدين ورجع إلى الشرك والضلال، ضيقت عليه ليرتد وينحرف، ولكنه أرى أمه بل والبشرية جمعاء، أرى البشرية جمعاء ثباتاً عظيماً على دين رب الأرض والسماء. وهكذا فليكن الثبات منا جميعاً أيها الأكارم. بعض الناس سبحان الله يتأثر، ربما صلى مع المصلين وصام مع الصائمين وكان في الصف الأول مع الأوائل، ولكنه يفتن إما بمنصب إما بمال، بخاصة في مرحلة الشباب ربما لا يملك شيئاً، فإذا هو في الصف الأول يدخل عالم التجارة فيجمع بعض الأموال، فيضعف الإيمان في قلبه شيئاً فشيئاً، ويتأثر برفقته وربما كانت سيئة، فمنهم من يتباهى بسماع أغنية سافلة ساقطة، ومنهم من يفتخر باتخاذ خليلة فاسقة فاجرة، ومنهم من يتباهى بتناول المخدرات أو شرب الخمور أو قضاء الليالي الحمراء في أحضان البغايا والفاسقات، فيضعف الإيمان في قلبه شيئا فشيئا، ويغتر بالأموال التي جمعها، وشياطين الإنس في كل مرة تردد في أذنيه كلمات الضلال. فمنهم من يقول لازلت شابا، عش حياتك، اغتنم هذه الأموال، افعل كما يفعل سائر الناس، والحياة طويلة، فإذا صرت في الخمسين أو الستين أو السبعين تبت إلى الله، وأديت الحج واعتمرت وأصلحت، ولا عليك الآن أن تفعل ما يفعله كثير من الشباب المنحرفين من سماع الأغاني السافلة ومشاهدة الأفلام الساقطة وحضور مجالس الفجور واللهو المحرم، واتخاذ الخليلات والصديقات الفاسقات الفاجرات الداعرات، فربما ضعف الإيمان في قلبه فانحرف. فنقول لإخواننا وأخواتنا جميعا، أثبتوا على دين الله جل وعلا، فإنما هي حياة قصيرة مهما عشنا، حتى وإن عشنا 90 سنة و100 سنة فإنما هي حياة قصيرة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش 30 40 60 80 100 سنة ستموت حتما، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، إن أحببت الصالحين حشرت معهم بإذن الله تبارك وتعالى، وإن أحببت الفجرة والفساقة والكفرة من لاعبي كرة القدم والممثلين وأهل المجون والخلاعة ستحشر معهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. نسأل الله أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، فإننا رغم ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا نحب الصالحين، ونقول كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فهذا الدرس الثاني، أن نثبت أمام المغريات أمام الفتن، فإننا إذا استقمنا على طاعة الله وسلكنا طريق الصالحين سنجد شياطين الإنس والجن يأتيك شيطان، سبحان الله شيطان الإنس، يقول لك غير أنت ما فيهاش مشكل عادي، تجي معانا نروح الليلة وجلسة وحميمية وكذا، ويجوا البنات ونفعلوا كذا وكذا. استغفر الله، ربما يثبت الليلة الأولى الثانية الأسبوع الأول الثاني الشهر الأول الثاني، وقد يضعف الإيمان في قلبه فيكون معهم. اتق الله عز وجل، لا تغتر بصحتك، فإنك تسأل عنها وهي من أعظم نعم الله عليك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تغتر بمالك، فإن المال عارية مسترجعة، وإن المال مال الله عز وجل وهو عارية مسترجعة، ولن تأخذه معك إلى قبرك، وحتى لو وضع معك في القبر فإنه لن ينفعك، إنما ينفعك عملك الصالح. فالثبات الثبات أيها الكرام. أحبتي في الله، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ثبت على دين الله جل وعلا، وعلمت أمه أنها لا تثنيه ولا تستطيع صده أو منعه أو كفه عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء 12 رجلا من أهل المدينة يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الأولى، ومصعب بن عمير يعيش بمكة يرى ما يعانيه المستضعفون من المؤمنين، فمنهم من يعذب، ومنهم من يشرد، ومنهم من يؤذى، بل وجميع المسلمين بمن فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يسبون ويشتمون ويستهزأ بهم، سب واستهزاء، تكذيب وافتراء، سخرية وازدراء، وتعذيب للضعفاء. ومصعب بن عمير يلحظ هذه الأمور، يراها بعينيه ويسمعها بأذنيه. فلما جاء الصالحون من أهل المدينة وهم 12 رجلا، 2 من الأوس وعشرة من الخزرج، وهم النقباء الفضلاء الأتقياء الأنقياء الأصفياء، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يعبدوا الله عز وجل وحده، على أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، وألا يعصوه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف، وألا يقتلوا أولادهم، وألا يزنوا، وألا يسرقوا. فبايعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم مصعب بن عمير ليقرأ أهل المدينة القرآن، ويعلمهم الإسلام، وينشر هذا الدين في المدينة، لأنها ستكون بعد مدة زمنية وجيزة موطن هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الفضلاء. ويا لها والله من مهمة عظيمة جليلة. سبحان الله، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الإسلام في المدينة، جعله في يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه، مهمة عظيمة والله. مصعب بن عمير الشاب رضي الله عنه، مصعب بن عمير الصالح، يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى المدينة، فقد طلب الأنصار من يعلمهم الدين ويفقههم ويقرئهم القرآن. فانطلق مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى يثرب، إلى المدينة، ومكث هناك يدعو الناس إلى الدين، وهي رسالة الأنبياء والمرسلين، إنها رسالة عظيمة، إنها الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أرجو منكم أيها الأكارم، أرجو أن نتدبر هذا الأمر جيدا. الدعوة إلى الله ليست وظيفة نتقاضى عليها أجرة في الدنيا، ليست عملاً من الأعمال التي يفعلها أي إنسان ليأخذ المقابل، إنما هي رسالة عظيمة. حتى الأئمة وطلبة العلم ينبغي أن يفهموا هذا الأمر جيداً. إمام يفترض أن يحمل هم الإسلام، يفترض أن يحمل هم الدعوة إلى الكبير المتعال. أما أن يظن أنه إمام يعني موظف وكفى، فهذا الصنف والله ضيع المهمة وضيع الأمانة، لأنه إنما يتقدم أو يتأخر لأجل الراتب الشهري فحسب. وهذا للأسف الشديد موجود. قبل سنوات في مكان معين لا أذكره لئلا أثير حساسية معينة، أحد الأئمة كلم شابا، قالوا كين فلان؟ قالوا رح تحضر عنده حلقات وكذا وتتكون نفسك وكذا، انت رك إمام الآن وكعينت هنا في العاصمة. هو مش من العاصمة، هو رك عينت إماما في العاصمة. قالوا خلاص يعني رك حتولي تأم الناس ورك رح تولي تدير دروس وحلقات، يعني يفترض هذا. والله أيها الأكارم بالحرف الواحد قالوا لا لا، يعني لما نحضر لا حلقات لا دروس، قالوا لا لا أنا تاع الباقيطة. بهذه العبارة أيها الأكارم والله شيء مؤسف. قالوا يعني تعرفوا ما معناتها الباقيطة؟ هو من ولاية أخرى، يعني أنا تاع خبزة، أنا خدام، نجي يوم الجمعة نكتبها نطلع فوق المنبر نقراها من الأول من الحمد لله حتى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كملها طبق الورقة حطها في الجيب صلي بالناس روحوا الجمعة الجاية أنا خدام شهرية وانتهى الأمر. لا إله إلا الله. هذا مثل هذا يفترض ألا يتبوأ هذه المكانة. هذا لا يصلح أن يكون إماما، لأن هذه الإمامة رسالة عظيمة وليست وظيفة أيها الأكارم. رسالة هي الدعوة إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل بالقرآن الذي يقرأه والناس يصلون خلفه، يدعو إلى الله عز وجل بأخلاقه بأدبه بسمته الحسن، يدعو إلى الله عز وجل بكلامه بتصرفاته، يدعو إلى الله عز وجل في حلق العلم ومجالس الذكر ودروس الوعظ والإرشاد وخطب الجمعة والمناسبات، يدعو إلى الله عز وجل في غير المسجد. إنها رسالة عظيمة أيها الأكارم. وإذا أردنا الشاهد من واقع المسلمين فلنتدبر سيرة مصعب بن عمير رضي الله عنه. قلت لكم في البداية إنه أول سفير للإسلام، وكان نعم السفير ونعم الداعية ونعم الواعظ. روى ابن إسحاق والطبري والبيهقي بسند حسن أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه، هذا من أهل المدينة من الأوس، أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير إلى ديار بني عبد الأشهل ودار ظفر. بنو عبد الأشهل وظفر قبيلتان في المدينة من الأوس، فدخل حائطا من حوائط بني ظفر. الحائط بستان الجنان كما يقولون تعنا احنا الآن جنان بستان حديقة غناء بساتين فيحاء أشجار النخيل وهكذا. فدخل حائطا من حوائط بني ظفر واجتمع ببعض المسلمين الجدد، ومصعب بن عمير كل مرة يجتمع معهم. شوف سبحان الله، يجتمعوا في حائط في بستان، ما عندهمش مسجد آنذاك، ما عندهمش مقر، ما عندهمش مكان، ما عندهمش مركز اجتماع، قاعة المحاضرات، قاعة الملتقيات، اجتمعوا في بستان في حائط في الجنان. يجتمعون يقرئهم القرآن، يحفظهم القرآن، يفسر لهم القرآن، يدعوهم إلى الإسلام، يعلمهم أحكام الدين التي علمه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا. فسمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وهما يومئذ سيدا أقوامهما. سعد بن معاذ سيد الأوس، سيد قومه بني عبد الأشهر، وأسيد بن حضير سيد قومه، يعني القبيلة الصغيرة هو سيدها. فسمع بخبر مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يجمعوا الناس ويعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويدعو لهم إلى التوحيد ويقول لهم هذا الشرك، هذا ضلال مبين وهكذا، يحذرونهم من الشرك. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، لا أبا لك يا أسيد، ائت هذين الرجلين اللذين أتيا ديارنا فسفها رجالنا وضعفاءنا، فازجرهما وانههما، فإنك تعلم ما بيني وبين أسعد بن زرارة، فلولا أنه ابن خالتي لكفيتك ذلك. قال له سعد بن معاذ، قال لأسيد بن حضير، قال له روح لهذه الرجلين، يقصد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، قال له روح لهم منحهم ما يزيدوش يجون لهنا، وازجرهما وانههما، فإنهما سفها ضعفاءنا، يأتيان ديارنا ويسفهان ضعفاءنا. قالوا أنت تعلم أسعد بن زرارة ابن خالتي، وليد خالتي، ولولا أنه ابن خالتي لكفيت كذلك. كما جاش وليد خالتي ما نقدرش نضرب وليد خالتي ونشتم وليد خالتي وكذا، لولا أنه ابن خالتي لكفيته، أنا اللي نروح، لكن بحكم كين وليد خالتي روح أنت، وازجرهم وعيط عليهم ومنحهم وطردهما وافعل ذلك. فقال له أسيد بن حضير: صدقت، صح، هذو سفهاء وجابوا لنا دين جديد، هكذا الناس تقول الآن، وجابوا لنا دين جديد وراهم سفهوا سفهاء أحلام سفهاء رجالنا وأتوا ديارنا وفعلوا ما فعلوا، يعني خطر، هؤلاء خطر علينا. أخذ أسيد بن حضير حربته، حربة يعتمد عليها كالعصا هكذا، وعندها هذاك الجهة تاعها باش تغرز في الأرض، تغرز في الأرض، أخذ حرك الرمح كما الرمح الآن، أخذ حربته وانطلق نحوهما. وين راه؟ يقصد مصعب بن عمير، يقصد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. فلما رآه أسعد بن زرارة، مصعب بن عمير مازال ما يعرفش الناس في المدينة شكون سيد قومه وشكون الرجال الزعماء، مازال جديد في المدينة لأنه من أهل مكة. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا أسيد بن حضير سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قالوا هذا سيد قومه، هذا كنت أثر فيه مليح، يأثر هو في الجماعة اللي موراه، لكن بشرط فاصدق الله فيه. وهذه وقفة مهمة أيها الأخوة، كل داعية، كل قارئ للقرآن، كل من يؤم الناس، كل من يذكر الناس في الشوارع، في الطرقات، في المقاهي، في مواقف الحافلات، في الثانويات، في الجامعات، في أماكن العمل، في الوزارات والمؤسسات، إذا أراد خيرا فليصدق الله، ما يفعلش ذلك رياء وشهرة باش يقولوا هذا يعرف كذا وكذا، هذا حافظ هذه الآيات، لا، إنما يريد ما عند الله، يريد أن يهتدي الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد يهتدي على يدك، بسبتك كان ما يصليش ولا يصلي، كان يسب الدين ترك سب الدين ولا من رواد المساجد، كانت متبرجة سافرة عارية كاسية لبست اللباس الشرعي وصارت تخاف الله وتحافظ على صلاتها وتتبع نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد فقط أنت تكون سبته خير لك من حمر النعم. بكري قديما كانوا يضربوا المثل في المال والمادة بالجمال النياق والجمال الحمراء، خير لك من حمر النعم، الأنعام الحمراء، يعني أجود أنواع النعم أفضلها هي الحمراء. قال لك تجيب واحد في سبيل الله يهتدي على ديك خير من 60 ولا 70 ولا 100 ناقة اللي أنت تحسب لها حساب. وحتى الآن كنت تقول مثلا 100 ناقة ولا 50 ناقة، ما معنى ذا؟ قل 5 ملايير، قل 10 ملايير، قل مليار، قل 800 مليون مثلا، قل 700 مليون، 500 مليون، يعني مبالغ معتبرة مادية. إنسان واحد يهتدي على يديك أعظم من ذلك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال هذا أسيد بن حضير سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. فالصدق أيها الأكارم، اصدقوا في كلامكم، اصدقوا مع الله، اصدقوا مع أنفسكم، اصدقوا مع الغير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: إن تصدق الله يصدقك. صحابي ذكرت قصته في غزوة من الغزوات، خرج وقاتل في سبيل الله وانتصر المسلمون وغنموا، جابوا الغنائم، هو مضى لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال: هذه الحصة، هذا نصيب فلان، هذا حق فلان. صحابي: أين فلان؟ ما القواش. هو خرج، جمعوا النصيب نتاعه، أخذه بعض الصحابة قالوا وأتوه، قالوا: هذا، قال: ما هذا؟ قالوا: مال أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي هذا المال؟ قال: من الغزوة اللي خرجنا وقاتلنا في سبيل غنيمة. قال: ما على هذا؟ أخذ المال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعته؟ ما تبعتكش على جال المال والغنيمة والأموال وتعطيني، ولكن اتبعتك يعني خرجت في سبيله على أن أصاب بسهم هنا وعلى أن أصاب بسهم منها هنا ليخرج منها هنا وأدخل الجنة. قالوا: ها وش تبعتك؟ نخرجت في سبيل الله، أقتل في سبيل الله، ليقتل في سبيل يدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. إذا راك صادق يصدقك ربي عز وجل يوفقك. خرج في غزوة أخرى وقاتل، وسبحان الله بعد المعركة سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نبحث عنه. بحثوا فوجدوه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عند رأسه فإذا بالسهم وقع في المكان الذي أشار إليه. قال: على أن أصاب بسهم ها هنا طح السهم ها هنا، وأن يخرج من ها هنا خرج السهم من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. قال هذا أسيد بن حضير سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. فقال مصعب بن عمير الداعية المؤثر، ومنه ينبغي أن نتعلم أيها الأكارم الدرس جميعا، لابد أن ندعو إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كلمة آية ما تحفظش أن تقول هو الله أحد، كي تعلمها الواحد رك ما شاء الله، أنت من الدعاة إلى الله وأجرك عند الله عز وجل عظيم. بلغوا عني ولو آية، بلغوا حديثا واحدا، بلغوا مشهدا واحدا من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا موقفا واحدا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفضلاء. قال: إن يجلس أكلمه، كن يقعد ويسمعني بإذن الله نكلمه. فجاء أسيد بن حضير فوقف أمامهما وقال: ما لكما تأتيان ديارنا وتسفهان ضعفاءنا؟ اخرجا من بين أظهرنا إن كان لكما في أنفسكما حاجة. ووقف عليهما شاتما، غير وقف بدأ يسب وقال هذا الكلام، هيا خرجوا إذا راكم حابين زيدوا تعيشوا يعني، وإلا راح نقتلوكم. فنظر إليه مصعب بن عمير الصادق رضي الله عنه وقال: أو تجلس فتسمع؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك عزلنا عنك ما تكره. ما قالش وإن كان شرا، لأن الذي يقوله خير، كل خير، قرآن، دعوة إلى الله، توحيد، كل خير. أو تجلس فتسمع؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك عزلنا عنك ما تكره. نظر أسيد بن حضير وقال: لقد أنصفت، صح نسمع، حاجة ما عجبتنيش نسبك ونشتمك ونطردك، حاجة عجبتني ربما راح تقولك حاجة تعجبني نسمع. فركز حربته وجلس. فانطلق مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه بما آتاه الله تبارك وتعالى من لسان فصيح وذاكرة وقادة وقريحة طيبة وقلب تقي نقي وعلم تلقاه من سيد الورى رسول الله عليه الصلاة والسلام. انطلق يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن ويخبره بما ينتظر الموحدين الصادقين في الدنيا والآخرة وبما ينتظر المشركين الضالين في الدنيا والآخرة. قالوا: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. شفنا الإسلام في وجهه، الرجل تغير، جاي مثلا بوجه عبوس مقطب الجبين هكذا يعني زعفان وكذا، الرجل بدأ ينشرح، بدأ كأنه يبتسم، عجبه الحال، الوجه تاعه بدأ يزيان ما شاء الله، الله يبارك، نعم بدأ يتحسن كذا، الله يبارك. قالوا: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. لما كمل مصعب بن عمير قال: ما أجمل هذا الكلام، كيف يصنع أحدكم إذا أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا: مليح، وش قلت لي؟ والله ممتاز، كي واحد يحب يدخل في هذا الدين وش يدير؟ فقال مصعب بن عمير: يتطهر فيطهر، فيغير ثوبيه، لباس النجاسة ولباس الإلحاد والشرك والضلال، ويغير ثوبيه ويشهد شهادة الحق ويصلي. ففعل ذلك مباشرة، راح طهر، غير ثوبين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدأ يصلي يعني الوقت صلاة، وانطلق. انطلق إلى مجلس من أرسله، إلى مجلس سعد بن معاذ سيد الأوس، اللي قال له: روح، أنا كاين وليد خالتي، كون ما كاش وليد خالتي ما نبعتكش، أنا نكفيك. قالوا: فلما رأوه مجموعة، سعد بن معاذ سيد الأوس يعني الناس كامل دايره به، رجل زعيم من كبار الزعماء. فلما رأوه قال سعد بن معاذ: لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. صدق والله، جاء بوجه مستنير، جاء بوجه يتلألأ نورا وضياء، جاء بقلب تقي نقي، ذهب بقلب مظلم، بقلب ضال مضل، رجع بقلب تقي نقي ووجه يتلألأ نورا وضياء. لكن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان ذكيا، لما وصل قال له سعد بن معاذ: ما عملت فيما أرسلناك به؟ قال: أتيت الرجلين وكلمتهما وما وجدت بهما بأسا، وقد قال لي: سنخرج من البلد، يعني يستعمل معه التورية الآن. قالوا: رحت ليهم وكلمتهم وطلبت منهم يخرجوا يعني يغادروا بلادنا ولا نقتلوهم ولا كذا، ما وجدت بأسا. وصح ما وجد بأسا، الرجلان عندهما الإيمان والصدق وطاعة الله عز وجل. قال: وقد أخبراني بأنهما سيخرجان، غير أني سمعت بني حارثة يريدون الخروج، وقد علموا أن ابن عمك أسعد بن زرارة معه فيريدون قتله. الله أكبر، الحمية على الجاهلية. قال: هو حبيب بعثه، حبيب بعثه بشي رح يتلقى بهم. قالوا: أنا في الطريق كلمتهم ما قيت حتى مشكل، قالوا لي: ايه تحب نخرج وخلاص، راح نغادروا المكان وما نخطيكم بلادكم هذه والقبيله والعشيره. قالوا أنا لما جيت راجع مريت بقبيلة بني حارثة، وقبيلة بني حارثة علمت بلي راهم يجتمعوا واتفقوا بلي يروحوا يقتلوهم، وعلى بالهم بلي هو وليد عمك وحبوا يقتلوا لك وليد عمك. وليد عمك إنسان عاقل وقال لي خلاص ونخطيكم لكن راح يقتلوا لك وليد عمك. وقديما عندهم الحمية الجاهلية على حد قول القائل منهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني أنا مع قومي وإن غوت. تروح للجهنم راني معاها الجهنم، هكذا هما يقولوا. يقول لك راني معاه ظالما أو مظلوما ما يرجعش الله. يقول لك راني مع القبيلة تاعي، القبيلة تاعي مخطئة لكن خلاص مخطئة ولا مش مخطئة راني معاها جاهلية. قال له وليد عمك راهم رايحين يقتلوه قبيلة بني. فقام وغضب وقال: ما أغنيت شيئا يا أسي، ما درت فيها والو، بعتناك مهمة رجعت لنا، رجعت خاوي الوفاض، رجعت بخفي حنين بيدين فارغتين. ثم أخذ الحربة منه وانطلق، يعني رايح ليهم الآن يسمع يعني ويشوف هذو بنو حارثة اللي حبه. هي ما كان لا بنو حارثة ولا شيء من هذا القبيل، إنما أراد أسيد بن حضير أن يرسله إليهم. وقد قال لهم قبل أن يخرج: سأرسل إليكم سعد بن معاذ، فإن أسلم لم يتخلف من قومه أحد. قال لهم هذا كن يدخل في الإسلام القبيلة كامل تبعوا، رجل معروف بالقوة والشجاعة والكرم. فأتاهم سعد بن معاذ وهو مغضب غضبان، يعني جبتوني على جل قضية رحت درتوا مشاكل حتى قبلت بني حارثة أنا راح أقتلكم وكذا. فلما رآهما مطمئنين اقترب منهم، شافهم ما همش خايفين ما همش فزعين ما همش مرعوبين، علم أن أسيد بن حضير أراد منه أن يأتيهما ويسمع منهما، فوقف عليهما شاتما سابا يشب متشتما يعني سب فيهم، وقال: ما لكما تفعلان هذا؟ وقبله أسعد بن زرارة قال لمصعب: قد أتاك والله سيد قومه سعد بن معاذ إن يسلم لم يتخلف من قبيلته أحد، فاصدق الله فيه اصدق. فلما وصل قال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك عزلنا عنك ما تكره. قال: لقد أنصفت. وركز الحربة وجلس. وللحديث بقية بعد الأذان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن مصعب بن عمير رضي الله عنه قال لسعد بن معاذ حينما وقف عليهما سابا شاتما لهما: أو تجلس فتسمع؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك عزلنا عنك ما تكره. قال: لقد أنصفت. وركز حربته وجلس. فانطلق مصعب بن عمير رضي الله عنه بما آتاه الله عز وجل من فصاحة لسان وجزالة أسلوب وتبيان وحسن تبيان، وبما آتاه الله عز وجل من قلب صادق ونفس مطمئنة وصدر منشرح، قرأ عليه القرآن، دعاه إلى الإسلام، شرح له هذا الدين بكلمات موجزة مختصرة تخرج من قلب سليم لتصل إلى كل قلب سليم. فتأثر سعد بن معاذ بهذا الكلام وبالقرآن الذي سمعه وبالشروح التي بلغته ووصلت إليه، فقال: ما أجمل هذا الكلام، كيف تصنعون إذا أراد أحدكم أن يدخل في هذا الدين؟ قال: تتطهر فتطهر، وتغير ثوبيك، وتشهد شهادة الحق، وتصلي. ففعل. ثم انطلق إلى قومه وقومه ينتظرون، فلما رأوه قالوا: لقد رجع إليكم سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. هذا الداعية هذا عنده أسرار، هذا اللي يروح له يجي مبدل هذا، وش يكون هذا الرجل؟ إنه مصعب الخير، إنه مصعب بن عمير، إنه الداعية المؤثر، إنه صاحب القلب التقي. فما من رجل يدعو إلى الله فلا بد أن يصدق مع الله عز وجل، ولا بد أن يخلص في دعوته، ولا بد أن يتحلى بكريم الخلال وجميل الخصال لتكون دعوته مباركة. أيها الأكارم، قالوا لقد رجع إليكم سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وصل قال لقومه: يا قوم ما تعلمون أمري فيكم؟ وش تعرفوني أنا معاكم أنتم؟ وش نكون أنا؟ هو زعيمهم. قالوا: أنت سيدنا وخيرنا وأوصلنا وأيمننا نقيبة وأكرمنا. معروف وش نقول فيك؟ وش يقول لهم؟ رضي الله عنه دعوة، هو أيضا يدعو إلى الله، سبحان الله، كل واحد يدعو إلى الله. أسيد بن حضير تأثر فدعا صاحبه بطريقة غير مباشرة، وها هو الآن سعد بن معاذ يدعو إلى الله. اسمعوا ماذا قال لقومه، سألهم: ما تقولون؟ ما قال رضي الله عنه وأرضاه: ما تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وخيرنا وأوصلنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا. فقال رضي الله عنه: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. قالوا: واحد ما يهضر معايا، تعرفوني خلاص، واحد ما يهضر معايا، لا رجل لا امرأة لا كذا، حتى شرط. وشنو هو الشرط؟ حتى تسلموا، ها هو الشرط التاعي، تدخلوا. فدخلوا في دين الله. قالوا: فلم يمسي، يعني لم يأتي المساء، فلم يمسي هؤلاء في قبيلة بني عبد الأشهل إلا وقد أسلموا عن بكرة أبيهم. الله أكبر، رجل واحد، رجل واحد، هذا كله ببركة دعوة صاحبنا مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه. ظل يدعو الناس، وخرج بعد ذلك في السنة الموالية ومعه أزيد من 70 رجلا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت بيعة العقبة الثانية. وبعدها انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ووجد المدينة مهيئة ببركة الله عز وجل وفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مصعب بن عمير والصالحون الفضلاء معه في المدينة. فقد أسلم خلق كثير بالمدينة، وتعلموا القرآن، وتعلموا الإسلام، وانشرحت صدورهم لهذا الدين، وأحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حبا جما. لذلك في بيعة العقبة الثانية بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحموه، على أن ينصروه ويحموه مما يحمون أنفسهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم. فأثمرت البيعة المباركة ثمرات طيبة يانعة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس وقد تعلموا شيئا من القرآن، فاجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة الثانية أراد المسلمون عير قريش، فأفلتت العير بحنكة أبي سفيان آنذاك وكان مشركا رضي الله عنه وأرضاه. وقرر مشركو مكة، قرروا الثأر لعيرهم ومحاولة المسلمين، فخرجوا بجيش عرمرم قوامه 1000 مقاتل. وقال أبو جهل عليه من الله ما يستحق حينما أخبر بأن عيرهم قد نجت ولا داعي للخروج، قال: بل سنأتي بدرا لنقتل هؤلاء وتغنينا القيام ونأكل اللحم ويسمع الناس كافة فلا يزالون يخافوننا. غطرسة وجبروت من أبي جهل. فخرجوا فالتقى ببدر صفان، أهل طاعة وإيمان وأهل شرك وضلال وطغيان، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فانتصر المسلمون في غزوة بدر الكبرى، وشهدها مصعب بن عمير وهو المقاتل الشجاع. لم يكن رضي الله عنه داعيا إلى الله بلسانه ويجبن في ساحات المعارك أبدا، والله كان داعيا إلى الله بلسانه في الطرقات، في الحوائط يعني الحيطان يعني الحدائق، أينما حل وارتحل، وفي ساحات الوغى وميادين القتال أسد هصور وشجاع مقدام. بعض الناس في الميادين يخاف، وأحدهم أنشد يقول: أنا، هو يقول: أنا في الهيجة ما جربت حالي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. قالهم القتال ما يحوسون، أنا قالوا ما جربت القتال وكذا، لكن جربت غير الهزيمة ما البعيد. شكون يلحقني؟ بطل العالم في العدو في الجرية الهربة، شكون يلحق به؟ قاعد له قال: أنا في الهيجة يعني في القتال ما جربت حالي. وش معناتها ما جربت؟ عمره ما واجه، عمره ما رفد سيف، قاعد غير منظور، يقولهم روحوا تقاتلوا مليح إذا انتصروا. قال: احنا كنا وشجعنا، احنا كنا راح نقتحموا الصفوف كلها، وكنت ناوي شوف نخترق صفوف الأعداء واحد بواحد. إذا شافهم انهزموا هربت سلك الغبار طاير مراح. نعم، شكون يلحق؟ هو قاعد لله: أنا في الهيجة ما جربت حالي، ولكن في الهزيمة كالغزال. أما صاحبنا فكان شجاعا مقداما رضي الله عنه وأرضاه، فشهد غزوة بدر وأبلى بلاء حسنا. وأراد المشركون الثأر وجهزوا جيشا آخر وخرجوا لمواجهة المسلمين فيما يعرف بغزوة أحد، والتقى الصفان، وشارك مصعب بن عمير وكان حاملا لواء، وأبلى بلاء حسنا. واضطرب المسلمون، انتصروا في أول الغزوة، ثم اضطربوا حينما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحلت بهم الهزيمة، وأصيب في يده فقطعت يده، فأخذ اللواء باليد الأخرى يواجه، فأصيب رضي الله عنه وطعن بالرمح، فسقط قتيلا شهيدا في سبيل الله ثابتا على دين الله عز وجل. لما بحث المسلمون رأوه، يقول خباب رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو ما عند الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من ذهب ولم يأخذ شيئا أي من الدنيا، ومنا من ظهرت له الثمرة فهو يهدبها، ومنا من خرج لم يجد شيئا كمصعب بن عمير كان له ثوب واحد. انظر، بطل الإسلام، الداعية الكبير، سفير الإسلام الأول، المجاهد البطل مصعب بن عمير، قال: كان له ثوب واحد. لما قتل أرادوا أن يغطوا رأسه فبدت رجلاه، جو يغطوا له رأسه ورجليه تكشفوا تعراوا، فأرادوا أن يغطوا رجليه فبدا رأسه كامش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا به رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، رجليه بقوا عريان، جيبوا ذاك الحشيش غطيهم له بالحشيش وكذا حتى نحطه، رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة بكى وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد إلا بردة لنكفنه فيها، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. وبكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: وهو خير مني. سلام على مصعب بن عمير يوم أسلم، ويوم علم، ويوم جاهد، ويوم قتل شهيدا. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. باختصار أيها الأكارم، السؤال والجواب والجائزة راهي جاهزة، والجائزة اليوم أحد إخواننا أكرم الذي يجيب اليوم جاب لنا هذاك مسجل تاع الأقراص، شان شان شان تاع السيدي، ميني شان كما يقولوا، صغيرة هكذا يسمع بها بإذن الله القرآن، الدروس ما شاء الله، ويسمع بها في البيت بإذن الله تعالى. لكن يبقى أنه يجيب عن الأسئلة، مش يديها هكذا تعب لما يجاوب إن شاء الله. نعم، الوقت نأخرها ولا نجاوب؟ طيب نجيب إن شاء الله باختصار، وأصلي بكم إن شاء الله تعالى بأوساط المفصل وهي السنة إن شاء الله. السؤال: من هو الصحابي الذي حينما استعدوا للخروج في غزوة من الغزوات لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال كلاما. من هو الصحابي وماذا قال في هذا الموضع، وماذا قال حينما أخذ اللواء وقاتل قتال الأبطال حتى قتل شهيدا؟ ثلاثة، تفضل. لا، ما هوش خالد بن الوليد. وش قال؟ ها، لازم تكمل لنا إن شاء الله، وإلا نمدوها الواحد زيد. هاي إخواننا، حبيتوا تدوا الجائزة هذه؟ تحوسوا لازم سيارة مرسيدس، كش نهار نجيبوا لكم مرسيدس، واسمها الأخرى هذيك؟ اسمها؟ المهم مرسيدس الأخرى، قال يحبس مرسيدس، يكمل نعطوا له المفتاح. على كل حال نعطوا له المفتاح باش يضرب دوره ويعاود يرجعها ما شاء الله. ما يديهاش، وكيفاش يديها؟ يضرب دوره، نقول له اضرب دوره رجعها لنا غدوة العشية إن شاء الله. نعم. هيا يا إخواننا، من يأخذ الجائزة؟ خلاص الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.